وخطاب الواجدين لها ولحاديها. يا سبحانك يا رب، حين يحن الركب كله بما فيه السيارة، بما فيه الطائرة، بما فيه الباخرة، يا عجبا يا عجبا عن أحوال الناس. ذكر ابن الجوزي عليه رحمة الله تحت هذا الباب أثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه تعجب من ناقته لما اقتربت من مكة، وقال: سبحان الله، لكأن راكبها غصن بمروحة، إذا ركبها أو شارب سامل. إيه ده؟ إيه اللي بتعمليه دي؟ شو بيكلم الناقة بتاعته؟ إيه اللي بتعمليه ده؟ أنت إيه اللي بتعمليه فيا ده؟ الناقة عمالة فرحانة إنها رايحة على مكة، بيقول لك كأن راكبها غصن بمروحة. إيه ده؟ امشي عدل، إيه اللي بتعمليه ده؟ أو كأنه شارب سامل، اللي راكب على الناقة زي ما يكون سكران من فرحة الناقة بقربها من البيت العتيق. فكيف بالناس وكيف بأشواقهم؟ وذكر جارية كانت كلما وقفت الرفقة قالت لهم: وصلنا مكة؟ فيقولون لها: بل لا بعد. فلما وصلوا مكة قالوا: وصلنا مكة. قالت: أين بيت ربي؟ قالوا لها: الآن ترين بيت ربك. قالت: بيت ربي، أريد بيت ربي. فجعلوا يصبرونها. فلما وصلت إلى صحن الكعبة قالوا لها: هذا بيت ربك. فأقبلت تجري نحو البيت، وتجري نحو البيت وهي تقول: بيت ربي، بيت ربي، بيت ربي. ووضعت خدها على البيت فما رفعته إلا ميتة. إن قضية الطواف قضية حصرية على مكة، وحين يطوف الإنسان بالبيت فإنه يتشبه بالملائكة التي تطوف فوقه بالبيت المعمور، كأن الإنسان يتحول إلى مقام كبير لأنه وصل إلى مكان مهيب ويطوف بالبيت العتيق. اللهم ارزقنا الطواف يا رب. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا ما هذه العظمة، كم أنت شاهق يا بيت الله، بيت الله، بيت ربي، الكعبة، بيت الله الحرام، البيت العتيق، البيت المحرم، مثابة. ما هذه العظمة، ما هذه الأبهة، ما هذا الجمال، ما هذا الجلال. سبحان الملك العلي الأعلى المتعال، إلهنا ما أعظمك وأكرمك وأحلمك وأبرك، تباركت وتعاليت. إنه أول درس أخذه المحب وهو يطوف العظمة، أن ربه عظيم وجليل ومهيب، يطوف حول الكعبة ويستشعر الجلال والمهابة. إذا به وهو يطوف وقد أشار للحجر، حجر من الجنة يشهد لمن استلمه بحق، قبله رسول الله وبكى عليه وسجد عليه ومرغ وجهه فيه، ثم إذا به يجد الباب وقد كتب عليه على أستاره: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. الله، من أسماء ربي الصادق، من أوصاف ربي أنه صادق، من أوصاف ربي جل جلاله أنه صادق. لقد صدق الله. نعم، لما طوى لي الأرض، لما ذلل لي الصعاب صدقني سبحانه، لما سألته فأعطاني صدقني. إنني أطوف بالكعبة التي كنت أحلم بالوصول إليها، أنا وصلت، أنا أطوف هذه الكعبة وهذا أنا. لقد صدق الله، لقد صدق الله، لقد صدق الله. إنها بحق، إنها بحق جرعة أمل في الله، جرعة رجاء في الله، جرعة يقين في الله، أنك ستطوف، أنك ستستمتع، أنك بعد صبرك نوال. افرح أنت أيضا، أصدق ربك، إنك عاهدته إن رزقت الكعبة أنك ستتوب وأنك ستتغير وأنك ستفرح وستعامل الصحيفة الجديدة ناصعة البياض التي لا ذنوب فيها، ستعاملها بالصدق والنقاء. لقد صدق الله. وبعد أن مضى بجوار البيت ولا يزال في جدار المواجهة، إذا مكتوب: وإذ جعلنا البيت مثابة، مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فيلتفت فإذا بجواره مقام إبراهيم، مقام إبراهيم. يا عجبا، إن الأرض ساخت له وبقي أثر قدميه الشريفتين في هذا المقام. علامة، يا على الكرامة. تدرون أيها الأحبة، إنني كثيرا ما أتعجب من مقام إبراهيم. يقول الله عز وجل فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ها، يعني إيه يعني؟ فيه آيات بينات مقام إبراهيم. طيب، عايز أفهم. يعني زمزم نشرب، الركن اليماني، الحجر الأسود نستلم نقبل، طيب الملتزم نقف نلتزم. طيب ماذا أفعل مع مقام إبراهيم؟ ما سره؟ ما سر مقام إبراهيم عليه السلام؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة، والنعمة لك والملك، لك والملك، لا شريك لك، لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة، والنعمة لك والملك، لك والملك، لا شريك لك، لا شريك لك. ألستم تعلمون أن صاحب كل مشروع يوقع، يمضي، يجعل اللوحات الرخامية قد كتب عليها صنعت في عهد فلان، في عهد فلان من الملوك أو الرؤساء، تشرف فلان بافتتاح كذا؟ أليس صاحب كل عمل متقن ومشروع جبار يحب أن ينسب إليه؟ أين توقيع إبراهيم على بناء الكعبة؟ مقام إبراهيم. خلد الله أثر قدميه ليبقى ها هنا. هذا هو خادم الدين العظيم الذي بنى هذه الكعبة. يا حبيبي يا سيدنا إبراهيم، لا يزال اسمك مسطورا على الكعبة وأثر قدميك أمام الكعبة. وسبحان الله، إبراهيم عليه السلام لم يأنف أن يبني. إن الداعية إذا أمر بخدمة دعوية ربما قال لا أنا خطبة ودرس بس، خدمات دعوية لا مش ممكن، أتولى أمر إداري مش ممكن. سبحان الله، يرحم الله شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ محمد صفوت نور الدين، كم تحمل بجوار الدعوة أعباء في خدمة الدعوة، جزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين ورحمه الله. الشاهد أيها الأحبة أن سيدنا إبراهيم عليه السلام أمسك بيده الأحجار وهو نبي بل أبو الأنبياء خليل الرحمن، أمسك بيده الأحجار والمونة والمسطرين والأروانة وميزان المية، بنى بيتا عتيقا لم يهدم إلى الآن. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طوف واستمتع بالطواف، ولكن وأنت تطوف انظر بركة خدمة الدين، انظر إلى إبراهيم عليه السلام كيف خدم الدين خدمة بقي أثرها، وأنت تطوف انوي خدمة الدين، انوي خدمة المسلمين، انوي عملا صالحا يبقى أثره ونفعه وينفعك بعد مماتك. ويا أسرار المحبين، بكعبة الحب طوفي واركعي، وبين صفاء الصفا والمروة اسعي وافرحي، وإلى عرفات العرفان قومي وتضرعي، ومن مزدلفة إلى منى نولي المنى ثم ارجعي. فإذا قربت القرابين فقربي الروح ولا تمنعي. أيها الأحباب، شددوا الشوق إلى بيت الله، والسلام عليكم ورحمة الله. أتيتك أطمع في مزيدك سيدي، فزد فوق طمعي فأنت المانحون.